مسألة استفاد أحد العلماء وسئل عن حكم الاحتفال بعيد الزواج فأجاب بأنه لا بأس في ذلك ما دام أن هذا الاحتفال لا يأخذ صفة دينية. الاحتفالات من أعياد عيد الأم وعيد الزواج أو كذا أو كذا هذه منكرات وحوادث وبدع لا أساس لها. أما احتفال الزواج نفسه ويقيم وليمة الزواج بنى بزوجته أو أخذ لها لا بأس. أما في يعتاد في ليلة من الزمان ثم دار الحول على الزواج والشحيح والزنا هذا منكر من بدع التي أحدثها الناس زوج لها ولا أساس لها. أو يقيم عيد لولده ثم دام استمت السنة هذا عيد فلان وهذا عيد فلان قال يورثوها للنصارى واهل اليهود واشباههم ومجابهه لاعداء الله فلا يجوز هذا بل هو منكر. ومن افتى بجوازه فقد غلب سواء سمي دينا او سمي دينا فان الشيء قد يسمى عباده وقد يسمى عباده لا يمنع لانه تشبه باعداء الله والنبي عليه الصلاه والسلام يقول من افتى بقفاه منهم فلا يجوز لنا ان نتشبه باعداء الكفار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.